الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، القائم والسبعة يظلون الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الكل يحفظ الحديث، الكل يحفظه، ولكن فين التنفيذ؟ ولكن من أين نبدأ؟ أنا عارف إن حضرتك حافظ الحديث وسمعه له ظهر القلب، بس هتشتغل أنت، هتبدأ تجتهد أنت، صلي للسبعين وأنت لسه غفلة، ومش عارف تعمل إيه، ونفسك تبقى كذا وكذا، والدنيا لسه بعيدة عليك، لا، لابد يكون لك هدف في الحياة، لابد إن حضرتك يكون قدامك هدف كده عايز توصل له، أوصل للجنة إزاي؟ يبقى تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعالى كده نشوف الصدق الآخر ده، رجل اللي ذكر ربنا ده، في وقت بينه وبين نفسه كده لا يراه ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نشوف الراجل ده كده يبحث عنه هذه الأيام، نجيبه منين الراجل ده؟ الراجل ده مين؟ كل يوم مين اللي قاعد يقول لنفسه كده وهو بيتهجم بالليل كده؟ جميل. كل عثمان بن عفان رضي الله عنه يقيم ليلة وكله، يقيم ليلة يختم القرآن في ركعة، مش عايز يبقى زي عثمان. قرأ في سيرة عثمان كده، عثمان بن عفان شو كان بيشتغل ازاي بالليل، حقيقي لا استحيت منه الملائكة، ولا انت مش عايز تبقى زي معاذ بن جبل؟ اهو ذكر ربنا ففاضت عيناه. انت عايز تكون زي مين؟ شوف معاذ بن جبل في وقت احتضاره بيقول ايه؟ بيناجي ربه وبينادى على ربه ايه؟ يوم انك تعلم اني لما كن احب الدنيا وطول البقاء فيها. طب انت رفعت ايدك لمولاك كده وتجللت بالدعاء وقلت الدعاء الجميل ده، عايزين يا ابو علاس يوم ارجوك، عايزين بطل. اللهم انك تعلم اني لم اكن احب الدنيا وطول البقاء فيها لغير الانهار ولا لغرس الاشجار. لا يعني انت مش اللي لا مش ما جالكش ولا المنصب، لا لا لا مش انا، انا بجري ورا الجنه، اللهم انك تعلم اني لم اكن احب الدنيا وطول البقاء فيها لكي الانهار ولا لغرس الاشجار. اي طرق ايه في الدنيا؟ طرق ايه في دار الدنيا؟ لسرع الهواجر. تعالى كده اخر مره صمت فيها صيام، فيها صيام تطوعي من رمضان الى الان، اخر يوم صمت فيه آخر يوم إمتى من رمضان بعد قيام كده في رمضان غير الأرض، قمت بليل كده اشتغلت لله وصليت القيام، اسأل نفسك آخر مرة إنت مسحت على رأس اليتيم إمتى؟ لكن الدنيا شغلانك، الدنيا شغلانك. شفت بقى ابن عباس كان بيعمل ايه؟ صوم اليوم الحر الشديد ويحشيك كده قيام الليل الطويل، اشتغل في الخدمه التعبديه عند الله سبحانه وتعالى، يقيم ليله كله. الناس ثلاثه، اختر لنفسك صنف من الثلاثة، اشتاق للقاء الله، أعماله مستوفاة، راغب بالبقاء والحياة. انت اي خلف اللي التلاتة انت مش تعطي يا خير الله. ايوه. طب عملت ايه الشوكة؟ اشتغلت ازاي حبك للقاء مولاك؟ اعماله مستوفاة اعمال الصالحة، راغب بالبقاء والحياة. طب انت راغب ليه؟ مش جاي الامراض برضه ولا الدرس الاخير، امال ايه؟ ولكن لخدمة عبودية مولاك سبحانه وتعالى. فاختر لنفسك الصنف من هذه الاصناف الثلاثة تنجو بها. هذا وبداية التوفيق، والله اسألك ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا مسلما الا شفيته، ولا ميتا مسلما الا رحمته، ولا دينا الا قضيته، ولا غائبا الا الى اهله وتحته سالما غانما يا رب العالمين. اللهم ولي امورنا خيرنا، اللهم ولي امورنا خيرنا، اللهم ولي من يصلح حال البلاد والعباد، اللهم ولي من يصلح حال البلاد والعباد، اللهم اجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم اجرنا من الفتن يا رب العالمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمتين الحق والدين. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. اقم الصلاه.